الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا يا بني إسرائيل جناية أسلافكم وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا مستكبرين: أتجعلنا موضعا للسخرية والاستخفاف؟ فرد عليهم موسى بقوله: أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لا يمزحون ويلعبون. قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فإذا أخبر الأنبياء صلى الله عليه وسلم عن ربهم عز وجل بأمر فإن هذا ليس على سبيل المزاح واللعب. فلما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه ما قال، أجابوه بهذا الجواب الذي لا يليق أن يقال لنبي يبلغ عن الله: أتتخذنا هزوا؟ فأجابهم بجواب جليل عظيم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل نوعان: جهل هو خلاف العلم وهو المعروف، الإنسان يكون لا يعلم الشيء. النوع الثاني: العمل بخلاف العلم، بأن يفعل الإنسان ما لا يليق ولا ينبغي مع علمه بأن هذا أمر محرم أو معيب. فموسى عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يكون من الجاهلين، لأن المقام ليس مقام استهزاء. وهذا يدل على أن صاحب التهزي والسخرية أنه رجل جهول، الذي جعل هذا ديدنه هو أنه رجل جهول، وإن كان يعلم الشيء إذ لم يعمل بما علم. فالجهل نوعان: جهل هو خلاف العلم، وجهل هو خلاف العمل بما ينبغي أن يكون عالما به وإن كان عالما. وفي الآية أن الله تعالى ينسب للسالف للخالفين ما فعله السالفون، فإن هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشروها هم ولم يفعلوها بأنفسهم، ولكن لما كان الخالفون تبعا للسالفين نسب الله عز وجل إليهم ذلك، وحذرهم سبحانه وتعالى من أن يسلكوا مسلك سلفهم السيء. نعم. أحسن عليك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يبين لنا ما هي. نعم. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أكمل الآيات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا: ادع لنا ربك يوضح لنا صفة هذه البقرة. فأجابهم: إن الله يقول لكم صفتها ألا تكون مسنة، صفتها ألا تكون هرمة ولا مسنة هرمة ولا صغيرة ولا صغيرة فتية، وإنما هي متوسطة بينهما، فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. فعادوا إلى جدالهم قائلين: ادعوا لنا ربك يوضح لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديدة الصفرة تسر من ينظر إليها. قال بنو إسرائيل لموسى: ادعوا لنا ربك يوضح لنا صفة أخرى غير ما سبق، لأن البقرة بهذه الصفات كثيرة فاشتبه علينا، ماذا نختار؟ وإننا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها. قال لهم موسى: إن الله يقول: إنها بقرة ذللة، إنها بقرة غير مدللة للعمل في حراسة الأرض الزراعة، وغير معدة للسقي من السقاية، من الساقية وخالية من العيوب جميعها، وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها. قالوا: الآن جئت بحقيقة وصف البقرة. فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة وقد قاربوا أن لا يفعلوا ذلك لعنادهم، وهكذا شددوا فشدد الله عليهم. هذه البقرة التي أمروا أن يذبحوها، السبب في الأمر بذبحها القصة التي ستأتي بعدها، وهي قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فقدم الله سبحانه وتعالى ما أمرهم به من ذبح البقرة على ذكر القصة. فحصل قتيل في بني إسرائيل، كل ادعى أنه لم يقتله، فأمر الله عز وجل بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة ما سنها؟ ما لونها؟ ما حالها؟ لم يطالبوا إلا أن يذبحوا بقرة، تشددوا وتنطعوا مقابل هذا النص الواضح الذي فيه التيسير وفيه الوضوح: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني من جهة سنها. فشدد الله عليهم عند أول سؤال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي بالكبيرة ولا هي بالصغيرة، عوان بين ذلك. فاستبعد الآن من الأبقار جميع الكبار وجميع الصغار رحمك الله، وصار الكلام محصورا في المتوسط بينهما. فشددوا في السؤال عن لونها، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فشدد عليهم على الوصف الآتي: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاشتد عليهم الأمر زيادة، فصار تنفيذ هذا الأمر محصور ببقر من لون معين على هذه الصفة شديدة الصفرة، تسر من ينظر إليها. لم يكتفوا بهذا حتى قالوا: البقر على هذه الحال كثير، مع ذلك نريد صفات أخرى. اشتد عليهم الأمر بأن يبحثوا عن بقرة هذا وضعها غير مدللة للعمل، تحرث الأرض وأيضا لا تسقي، وهذا يجعل البقرة المطلوبة محصورة جدا، وسيكلفهم ذلك عنة شديدا في البحث عنها. والسبب في هذا أنهم كما قال السلف: شددوا فشدد الله عليهم. طلب منهم أن يذبحوا بقرة، أي بقرة أخذوها فذبحوها تجزئهم، لكن لما تنطعوا هذا التنطع شدد عليهم. وهذا يدل على أن النصوص الشرعية يجب أن تقابل بالقبول، وأن لا يكثر حولها الأخذ والرد والإيرادات، فإن ذلك من صنيع بني إسرائيل. وإلا إذا أتى النص فإنه يأتي واضحا جليا، فلا حاجة لكثرة الإيرادات وطرح الاحتمالات ونحو ذلك، لأن ذلك هو صنيع بني إسرائيل. ولما فعلوا هذا شدد الله عليهم. وهكذا لما فعل ما المتكلمون وأضرابهم ما فعلوا مع النصوص من تأويلها وعدم الخضوع لها، حصلت الفتن العظيمة في الأمة وتفرقت وصارت على هذا الحال الذي ترى من الفرق الضالة المتلاطمة الأقوال، وحصلت الفرقة العظيمة والوهن الشديد في الأمة. فالنص إذا أتى فإنه يأتي واضحا جليا كما سماه الله تعالى: نورا وشفاء وبرهانا وفرقانا وقيما، واضحا لا حاجة لكثرة الإرادات والتنطع حوله. فمن فعل هذا فإنه يعرض نفسه ويعرض أمته للفتنة والخطر. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقولهم: الآن جئت بالحق، ليس المقصود أنك الآن ثبتت نبوتك، لأنهم لو قالوا هذا كان معنى ذلك أنهم ما كانوا مؤمنين به أولا، لكن المراد: الآن جئت بالحق في شأن البقرة هذه. والعبارة فيها تجاوز وعدم أدب مع هذا النبي: الآن جئت بالحق، هو جاءكم بالحق منذ أن قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن هذا التنطع الذي جعلكم يشتد عليكم الأمر، وفي بعض الأخبار عن بني إسرائيل أن ذلك عنتهم جدا، وأنهم بحثوا عن بقرة على هذه الهيئة فلم يتيسر لهم ذلك إلا بثمن باهظ بسبب التنطع في الأسئلة، فكان الجزاء وفاقا على فعلهم. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأنها كل يدفع عن نفسه تهمة القتل والله مخرج ما كنتم تخفون من قتل القتيل. فقلنا اضربوا القتيل بجزء من هذه البقر مذبوحة فإن الله سيبعثه حيا ويخبركم عن ويخبركم عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم يا بني إسرائيل معجزاته الدالة على كمال قدرته تعالى لكي تتفكروا بعقولكم وتمتنعوا عن معاصيه. قتل بني إسرائيل، وجد في بني إسرائيل قتيل واختلفوا فيما بينهم من الذي قتله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هؤلاء يقولون أنتم قتلتموه، وأولئك يقولون يدفعون عن أنفسهم فيقولون بل أنتم قتلتموه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الذين قتلوه يعلمون أنهم قتلوه. قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض البقرة التي مضى ذكرها في الآيات السالفة، فالمعنى أن بني إسرائيل قتلوا قتيلا فتنازعوا فيه كل يدرأ عن نفسه يقول لم نقتل، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة فسألوا عنها تلك الأسئلة السابقة، وكان المقصود من ذبحهم البقرة أن يضربوا القتيل ببعض منها. هذا هو تقدير الكلام، فصار في الكلام تقديم وتأخير، وهذا يدلك على أنه يمكن أن يكون هناك تقديم وتأخير، وأمر التقديم والتأخير مهم في القرآن أن يعرف لأنه يساعد في فهم المراد، كما قال الله عز وجل في شأن عيسى إني متوفيك ورافعك. قال كثير من المفسرين أي إني رافعك ومتوفيك، قالوا فالكلام فيه تقديم وتأخير أي أني سأرفعك إلى السماء كما ثبت في النصوص كما هو صريح القرآن، ثم سينزل إلى الأرض ثم وبعد ذلك يتوفى. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى متوفيك أي مستوفيك ببدنك ورافعك إليه، فعلى القول بأن المراد مستوفيك ورافعك ببدني الكلام واضح، لكن على القول بأن المراد التوفي لا شك أن عيسى لم يمت، وإنما يكون المعنى إن الله تعالى رفعه إلى السماء وسينزل كما ثبت في آخر الزمان إلى الأرض ثم يتوفاه الله. هنا هذه القصة ذكر الله تعالى أمرهم بضرب القتيل بذبح بقرة، لماذا أمروا بذبح البقرة؟ لما ذكر في الآيات بعدها من أنه وجد عندهم هذا القتيل فاختلفوا فيه. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض هذه البقرة. لما قال الله ببعضها ولم يعينه ولم يبينه كان هذا مثل قوله تبارك وتعالى في ما تقدم من الآيات في شأن آدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة. لو كان في تعيين تلك الشجرة أو في تعيين هذا الذي أمروا أن يضربوا القتيل به لو كان في تعيينه فائدة لعينه الله، ولكن الله ذكر شجرة أمر آدم بعدم الأكل منها، وذكر جزءا من هذه البقرة لم يحدده سبحانه اضربوه ببعضها. فمن قال إن المراد بالبعض كذا أو كذا أو كذا مما ورد عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب، ولو كان في تعيينه الخير لا عين لنا. فحصلت آية عظيمة من آيات الله عز وجل حين ضربوا هذا القتيل الميت ببقرة ميتة بجزء منها ميت فحي بإذن الله تعالى، ليعلم بنو إسرائيل ولتعلم الأمم بعدهم أن أمر الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه، إذ كيف يحيى ميت مضروب بجزء ميت من بقرة ميتة؟ كل أحوال الموت موجودة في أمر هذا القتيل، ومع ذلك حي بإذن الله، لأن أمر الحياة والممات بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها، فحي بإذن الله تعالى تقدير الكلام، وعين من قتله وحددهم، قيل إنهم بنو أخيه، ثم مات من فوره، عاد إلى وفاته من فوره. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ففي ذلك آية عظيمة بإحياء الميت بدون سبب حياة، بل بإحيائه من خلال ضربه بهذه البقرة، الجزء من هذه البقرة الميتة، فحي بإذن الله. قوله ويريكم آياته، الآيات التي آتاها الله تعالى أنبياءه، الصواب أنه يطلق عليها كما سماها الله الآيات والبراهين ونحو ذلك مما سميت به في النصوص، أما إطلاق المعجزة عليها فهو مما حدث في المتأخرين، ولا شك أن جانب الإعجاز موجود في كثير من الآيات، بمعنى أن آيات الأنبياء الدالة على نبوتهم يعجز الجن والإنس والخلق عن الإتيان بمثلها، ولكن الإطلاق الشرعي لها هو الآيات، أي العلامات الدالة على الصدق، وهكذا البراهين كما قال تعالى في موسى: فذلك برهانان من ربك، وذكر الآيات في مواضع كثيرة كهذا الموضع. فالصواب أن يطلق عليها الإطلاق الشرعي كما سماها الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي ولكنكم لم تنتفعوا بذلك، إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم ينفذ إليها خير، ولم تلن أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصماء، بل هي أشد منها غلظة، لأن من الحجارة ما يتسع وينفجر حتى تنصب، لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب منه المياه صبا فتصير أنهارا جارية، ومن الحجارة ما يتصدع فينشق فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه، وما الله بغافل عما تعملون. ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل قسوة قلوبهم عياذا بالله في هذا الموطن، وفي سورة الحديد حذر الله عز وجل أهل الإسلام أن يكونوا كأهل الكتاب: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقسوة القلوب عياذا بالله هي أعظم العقوبات، فإن قسوة القلب إذا كانت إلى الكفر فذلك أعظم ما يكون من الوبال والنكال عياذا بالله. وهكذا المسلم قاس القلب الذي فيه جانب من قسوة القلب التي تكون في العاصي وغيره، لكن لا شك أنه يقل من إيمانه بحسب ما قسى من قلبه. بعد هذه الآيات وبعد ما رأوا من العجائب بإحياء الميت وكلامه وتحديده القاتل ثم وفاته أخرى، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة أشد الأشياء قسوة، فجعل الله تعالى قلوبهم كالحجارة عياذا بالله، أو أشد قسوة، أو هنا قد تفسر بأنها بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، وقد تحمل على أنها للتنويع، جزء من قلوبهم كالحجارة وجزء من قلوبهم عياذا بالله أقسى من الحجارة، أعوذ بالله من قسوة القلب. ثم أخبر تعالى أن الحجارة على ما فيها من هذا الغرض في خلقتها على هذه الأصناف الثلاثة: إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أي فيجري، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وهذا نوع ثاني، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذه الجمادات في عبادة لربها وعلى أن فيها شعورا بحسبها، لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالذي جعل هذا الجبل هذا الحجر العالي يسقط هو خشيته لله عز وجل التي هي خشية حقيقية، والبشر لا يدركون هذا ولن يدركوه. وكم هي الأشياء التي لا يدركها البشر أصلا؟ أشياء كثيرة تحيط بالإنسان لا يدركها، بل في داخل خلقته كروحه التي بين جنبيه ما لا يدركه، فما لا يدركه الإنسان كثير. وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا شك أن هذه الدواب والطيور وهذه الجبال الصم والجمادات لا شك أنها تعبد الله عبادة حقيقية بحسبها، يعني لا يسجد الجبل كسجودك ويرتفع كارتفاعك، لكن يعبد الله بحسبه. وهكذا الشمس والقمر يسجدان كما ذكر الله عز وجل. كل هذه المخلوقات تعبد الله إلا عصاة الجن والإنس، وإلا فالجميع في حال من العبادة، كما قال الله تعالى في الطير كل قد علم صلاته وتسبيحه. في الطيور وهذه المخلوقات كل قد علم صلاته وتسبيحه، الضمير في قوله صلاته كل قد علم صلاته قيل إن المراد به الرب، أي قد علم الله صلاة هذه الطير الصافات ونحوها من المخلوقات. وقال بعضهم كل قد علم صلاته أي من هذه المخلوقات وعلم تسبيحه. ومعلوم أن داود عليه الصلاة والسلام قد أمر الله الجبال إذا هو تلا الزبور يا جبال أوّبي معه والطير، فكانت الطيور تعكف، وهذا أمر مشاهد ويقر به كل من يصدق القرآن، وهكذا الجبال تؤوب معه بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فمعرفتنا لتسبيحهم هذا أمر غير وارد، لكن الذي يعلم الغيب سبحانه يعلم تسبيحهم ويعلم صلاتهم سبحانه، فكل شيء منها يسبح ربه تعالى وفي حال من العبادة المتناسبة معه. فهذا يدل على أن ما قد يقع من خشية الله عز وجل من هذه الحجارة كما ورد في حديث الثلاثة الذين أطبق على الغار الذي كانوا فيه أطبق عليه صخر. هذا الغار كما ورد في بعض النصوص حجر مما يهبط من خشية الله سقط فسد فم الغار عليه كما ورد في بعض النصوص. فلا ريب أن هذه المخلوقات تسبح الله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، إن كان صلى الله عليه وسلم يسمع تسليمه. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لما بني المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وتحول الجذع الذي كان يخطب إليه سمعوا لهذا الجذع حنينا كحنين العشاق، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسكته فسمعوا له الصحابة بمجموعهم الذين كانوا في المسجد، فسمعوا له كما يسمع للصبي إذا سكت. فكل هذا يدل على أن الإنسان قد يحيط به أمور، بل يحيط به أمور لا يعيها ولا يدريها، فيسلم لله عز وجل ولخبره سبحانه وبحمده، ولا يطمع أن يحيط بكل شيء، وقد جعل الله علمه قليلا، وهو الذي يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه التي إذا فارقت جسده هلك ومات ولم يحر شيئا ولم يحر أمرا، وما دامت في جسده فلو كان قد شاخ وبلغ من العمر ما بلغ وأصيب بالأمراض أنواعها وأشكالها فإنه يبقى حيا. ما هذه الروح التي بين جنبيك؟ كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن لم يعي حقيقة روحه التي بين جنبيه فلا يطمع أن يحيط بهذه المخلوقات وما فيها، إذ ذلك لعالم الغيب وحده لا شريك.